فإذا دخلوها ماتت، كانت بلدة صحيحة صحية ليس فيها شيء من تلك الهوام والدواب التي تعكر على الناس صفوهم. جنتان عن يمين وشمال، كان الناس يمشون في الطريق وعن يمينهم البساتين وعن شمالهم البساتين التي فيها أنواع الزروع والثمار، حتى إن المرأة لتضع على رأسها المكتل وهي تغزل صوفها، لا تحتاج أن تقطف ثمرا ولا أن تجني ثمرة، وإنما تتساقط الثمار في مكتلها، فلا تقطع الطريق إلا وقد امتلأ المكتل بشتى الأنواع والألوان. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. الله جل جلاله أمرهم بأمرين، أمر إباحة وأمر وجوب. أما أمر الإباحة كلوا، أباح لهم أن يأكلوا، ثم بعد ذلك أوجب عليهم الشكر. الله جل جلاله ما يريد منك ثمنا على الرزق الذي يسوقه إليك، وإنما يريد منك كلمة الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. جمع لهم بين النعمة الحسية والنعمة الروحية. النعمة الحسية في بلدة طيبة، ثمارها وافرة، هواؤها نسيم، والمتعة الروحية أن تستشعر أن ربك غفور، يغفر الذنب الكثير، يعطي الجزيل، يسترك في الدنيا والآخرة. بلدة طيبة ورب غفور. ماذا كانت النتيجة؟ فأعرضوا عن شكر ربهم، أعرضوا عن توحيده، أعرضوا عن حمده. ومتى ما بدل الإنسان نعمة الله كفرا، فإن الله جل جلاله يبدل نعمته نقمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل العرم من العرامة وهي الشدة والكثرة. فأرسلنا عليهم سيل العرم، أرسل الله عليهم ماء كثيرا أغرق جنتيهم، بلبل أفكارهم، غير حياتهم، كدر صفوهم. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. بدل تلك الجنتين أعطاهم الله عز وجل جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الله جل جلاله بدل تلك الأنواع الكثيرة من الثمار مختلفة الألوان أبدلهم أنواعا ثلاثة. الأولى أكل خمط، جنتين ذواتي أكل خمط، قالوا هو شجر الأراك ذاك الذي لا يصلح للأكل. وأثل، الأثل شجر عظام كثيرة الشوك لا تصلح لشيء، وشيء من سدر قليل، والسدر هو النبق وهو قليل الغناء في الأكل، يمكن أن يؤكل لكنه لا يصلح قوتا، لا يقوم مقام القمح ولا مقام الذرة ولا مقام الدخن ولا غير ذلك مما يصلح أن يكون قوتا، ولا هو في غناء التمر ولا في غناء التين ولا غير ذلك من الطيبات. وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ثم يبين ربنا جل جلاله عدله المطلق: ذلك جزيناهم بما كفروا، ما ظلمهم الله وإنما جازاهم بكفرهم. وهل نجازي إلا الكفور. ثم يحدثنا ربنا عن نعمة ثانية أنعم بها عليهم وهي نعمة الأمن. يقول جل من قائل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. بإجماع المفسرين القرى التي بارك الله فيها هي أرض الشام. جعل الله بينهم بين أرض اليمن وأرض الشام قرى ظاهرة، قالوا بحيث إن المسافر لا يعاني وحشة ولا انقطاعا ولا يخاف من نهابين أو قطاع طريق، بل يبيت في قرية ويقيل في أخرى، يبيت في قرية ويقيل في أخرى إلى أن يصل إلى وجهته التي يريد. هل شكروا ربنا جل جلاله على هذه النعمة؟ اللهم لا. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، جعل الله سيرهم مقدرا بحيث يقيل في قرية ويبيت في التي بعدها، لا يحتاج إلى حراسة ولا أن يحمل سلاحا ولا عصا. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هل شكروا؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ملوا النعمة والعياذ بالله، النعمة التي كانوا فيها ملوها، شعروا بالملل، مثلما مل بنو إسرائيل المن والسلوى، فقالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. بدلا من المن والسلوى طلبوا تلك الأطعمة التي هي عسيرة الهضم. بدلوا نعمة الله كفرا، فقال لهم نبيهم اهبطوا مصرا، أي أي أرض من الأراضي، أي مصر من الأمصار، وليس المقصود مصر تلك البلد المعروفة. قال الله عز وجل: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. بعضهم يتكلم مع بعض، قالوا لو كانت أسفارنا بعيدة لكان ذلك أشهى وأطيب. باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. شتت الله شملهم، فرق جمعهم، حتى قالت العرب في معرض المثل: تفرقوا أيدي سبأ. إذا أرادوا أن يتحدثوا عن جماعة كانوا متحدين في أرض واحدة ثم بعد ذلك شتت شملهم، يضربون المثل بتلك القبيلة فيقولون: تفرقوا حتى صاروا أيادي سبأ. وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما هي العبرة التي تستفاد من تلك القصة أيها المسلمون عباد الله؟ العبرة أن البلاء موكل بالمنطق. أحيانا الإنسان يتكلم بكلام ما ينبغي له أن يقوله، ربما يتمنى شيئا من السوء فيقع، ربما يمل نعمة من النعم فتزول. ولذلك قال المفسرون إن يوسف عليه السلام لما قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ابتلي بالسجن صلوات الله وسلامه عليه، ولو تمنى العافية لعافاه الله. لما نزلت آية الزنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، أرأيت لو أني رجعت إلى بيتي فوجدت امرأتي قد تفخذها رجل، أمهلهما حتى آتي بأربعة شهداء؟ هكذا نزلت هذه الآية. لم يلبثوا إلا قليلا حتى جاء صحابي يشكو أنه رجع إلى بيته فوجد مع امرأته رجلا، فقال المسلمون: لقد ابتلينا بما قال سعد. ذاك الافتراض الذي افترضه قد حصل. البلاء موكل بالمنطق. ما ينبغي أن يتمنى المرء جوعا ولا خوفا ولا فرقة ولا شتاتا ولا بلاء وإنما يسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه مريض، فإذا هو كالفرخ، وجده هزيلا ضعيفا، قد تزايل لحمه ووهن جسده، فقال له عليه الصلاة والسلام: بأي شيء تدعو؟ ما هي الدعوة التي تدعو بها؟ قال: يا رسول الله، إني أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك، لا تطيقه، هلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنسان ما يتمنى عذابا، ما يتمنى شيئا مما تكرهه النفس، بل يسأل الله العافية. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، ويكرر ذلك ثلاثة: أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زالت تلك الأحداث المؤسفة التي تدور رحاها في بلادنا، مما يترتب عليه سفك للدماء وترويع للآمنين وقطع للطرقات وإفساد في الأرض وإتلاف للممتلكات، مما هو معلوم لدى الجميع. وها هنا رسائل لا بد من توجيهها. الرسالة الأولى: لمن بسط الله يده، لمن ولاه الله الأمر، لرئيس مجلس السيادة: اعلم أيها الإنسان أن الله جل جلاله سائلك عن كل دم يراق، عن كل طريق يقطع، عن كل مريض لا يجد دواء، أو جائع لا يجد غذاء. فإن الله جل جلاله سائلك عما استرعاك، فأعد للسؤال جوابا. لا يصلح أن تبقى مكتوف اليدين تنظر نظرا باردا لتلك الأحداث الجسام التي تهدد البلاد في أصل وجودها، وتروع الناس في أمنهم، ولا تحرك ساكنا كأن الأمر لا يعنيك. هذه واحدة. ثانيا، وجه رسالة إلى رجال الشرطة، أقول لهم: جبر الله كسركم وعظم أجركم، لكن لا يحملنكم ما حدث على أن تسفكوا الدماء، ولا على أن تبطشوا بطشة الجبارين، بل عالجوا الأمر بما يمليه الشرع، بما يمليه النظام، دون تعد أو إفراط، فإن الله جل جلاله لا يحب المعتدين. ثالثا، أوجه رسالة إلى عموم المسلمين في أرض السودان: يا مسلمون، يا موحدون، يا أهل لا إله إلا الله، اعلموا أن أحزاب الشمال قد غرهم بالله الغرور، وقد ظنوا أنهم قادرون على أن يفعلوا بالناس الأفاعيل، وأن يجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم، رغم أننا نعلم وهم يعلمون أنهم أقلية لا وزن لها ولا قيمة، وأنهم أحلاس مخابرات وعملاء سفارات، وأنهم ليسوا في القبيل ولا الدبير، رغم أن أصواتهم عالية وكذبهم كثير. إن مطلوبا منا أن نتوحد جميعا، وأن نتفق على الحد الأدنى، إن لم يكن حفظا للدين فعلى الأقل حفظا للدنيا. فبعدما هدد الدين وطمست معالمه واعتديت على حرماته، الآن الأمر انتقل إلى الدنيا. الناس مهددون في أمنهم، في معاشهم، في بيوتهم، في دمائهم، في أعراضهم، فلا أقل من أن نتحد، وأن نكون يدا واحدة خلف القوات النظامية، من أجل أن يبسط الأمن. حتى لو لم يجد الناس طعاما يأكلون، فلا أقل من أن يأمنوا على دمائهم، على أعراضهم، على أنفسهم. وليكن لكم عبرة فيما يحدث في بلاد أخرى من اختلال للأمن وعدم وجود طعم للحياة قط. ثم رابعا أقول لشرفاء القوات المسلحة إن هذا الباطل الذي يستشري وهذا الفساد الذي يسري سريان النار في الهشيم يحتاج إلى حسم من ناس قد ثارت لله غيرتهم، يغارون على الدين، يغارون على حرمات الله أن تنتهك، يغارون على دماء المسلمين أن تسفك، يغارون على أن يكون علج صليبي اسمه فولكر هو الذي يأمر وينهى وهو الذي يحل ويعقد وهو الذي يتيه في البلاد يمينا وشمالا ولا معقب لحكمه ولا يجد من يأخذ على يده. إن مطلوبا من وطنيين صادقين أهل غيرة ودين أن يغيروا هذا المنكر وأن يوقفوا هذا الباطل قبل أن نندم حيث لا ينفع الندم. أسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة.